بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا ورافعا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة الأنبياء. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، أي وقت يوم القيامة، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى، وهم في غفلة معرضون. في غفلة، وذلك لاشتغالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى، فهم لذلك منشغلون بالدنيا عن الآخرة غير متأهبين لها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر هنا هو القرآن. محدث حديث عهد بمنزله، وليس المقصود بمحدث أي مخلوق، وإنما هو حديث عهد بمن أنزله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم، لم تلتفت إلى ذلك الأمر المهم حق الالتفات. وأسروا النجوى الذين ظلموا، بالغوا في إخفاء ما يتناجون أو ما يتناجون به، قائلين هل هذا إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء، أي بل هو يأكل ويشرب مثلكم وولد ويموت، فكيف يكون نبيا؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. المعنى إذا كان بشرا مثلكم وكان الذي جاء به سحرا فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي في أي مكان تكلم به صاحبه من جانب السماوات والأرض، فهو عالم بما تناجيتم به، وهو السميع لكل ما يسمع، العليم بكل معلوم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام، أي قالوا إن الذي تأتي به من الرؤيا الكاذبة، بل قالوا أضغاث أحلام، أي قالوا إن الذي تأتي به هو من الرؤيا الكاذبة. والأضغاث ما لم يكن له تأويل، ذاك الملأ إيش قالوا للملك؟ أضغاث أحلام وما نحن تأويل الأحلام بعالمين. بل افتراح من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل، بل هو شاعر وما أتى به من جنس الشعر. وفي هذا التردد، لاحظ التردد، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، مترددون. إذا قال الله عز وجل في سورة الحجر الذين جعلوا القرآن عوضين، يعني اختلفوا فيه، السحر، شعر، أساطير الأولين، هذا الاختلاف وهذا التردد. وفي هذا التردد دليل أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به، لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنها، أو كانوا قد علموا أنه حق من عند الله ولكن أرادوا التمويه على الأتباع، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها وصالح بالناقة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، فيه بيان أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة، فكيف نعطيهم ما يقترحون؟ ليس لصالحهم أن يعطوا ما يقترحون، لأنهم إذا أعطوا ولم يؤمنوا استؤصلوا. أفهم يؤمنون، والمعنى إن لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ يعني النتيجة معروفة، لأن الأمم السابقة أعطوا فكفروا فاستؤصلوا، وأنتم كذلك ستسيرون على طريقتهم. وكأن الله تعالى يشير بهذا إلى رحمته بهذه الأمة من أنه لا يريد لها عذاب الاستئصال، ولذلك لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات، وهذا من رحمة الله عز وجل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر، إذن ما في نساء ولا في جن، هل هذا مقبول؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هل كلمة رجال تعني فقط من البشر ولا هناك رجال من الجن؟ في رجال من الجن، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فيه، لكن دلت الأدلة على أنه ما في رسل من الجن، وإنما هناك منذرون. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر ولم نرسل إليهم ملائكة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الكتابين اليهود والنصارى، فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله كانوا من البشر. وكذلك في كل أمر يجهل الإنسان يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر. تريد مثلا أن تعرف طريقة طبخ هذا الطعام اسأل أهل الذكر، من أهل الذكر؟ الطباخون. تريد أن تعرف في مجال البناء اسأل أهل الذكر المتخصصون، في مجال العلم الشرعي اسأل أهل الذكر المتخصصون، هكذا. هذه الآية تعم كل أهل ذكر لفن ما يسألونهم بذاتهم، يعني لهم احنا بنسميه الآن احترام الاختصاص أو التخصص. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي إن الرسل مثل سائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون، فإن جسد كل إنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فالأنبياء كذلك لا يستغنون عنه، وما كانوا خالدين بل يموتون كما يموت البشر. الفرق شوف بيننا وبين الرسل، كلنا بشر هم يوحى إليهم، هذا الفرق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد، أي بإنجائهم وإهلاك من كذبهم، فأنجيناهم ومن نشاء من عبادنا المؤمنين من العذاب، وأهلكنا المسرفين هم المجاوزون للحد في الكفر والمعاصي وهم المشركون. فهذه سنة الله، إنجاء أهل الإيمان وإهلاك أهل الإسراف والكفر. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم يعني القرآن كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم، أفلا تعقلون أن الأمر كذلك فتؤمنوا به تحصيلا لذلك الفضل؟ ذاك سبحان الله من أقبل على القرآن رفع وعز. لذلك يقول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، يعني إيش؟ شرف وعز ورفعة لك ولقومك، لكن هذا في حق المخلصين، هو رفع لهم في الدنيا والآخرة. وأما المرائين والعياذ بالله الذين يطلبون بالقرآن الدنيا والدراهم والشهرة، فهم قد يرتفعون في الدنيا، لكن هذا الارتفاع سيكون وبالا عليهم. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن يرفعك أو يضعك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي قد أهلكنا كثيرا من القرى الظالم أهلها مع ما كانت عليه من القوة والسيطرة. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أحدثنا بعد إهلاك أهلها قوما ليسوا منهم، نحن يخلف بعضنا بعضا خلائف في الأرض. نعم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا أي أدركوا أو رأوا عذابنا إذا هم منها يركضون، الركض الفرار والهرب والانهزام. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا أي لا تهربوا، وارجعوا إلى ما أتركتم فيه أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم، التي كانت سبب بطركم وكفركم ومساكنكم أي التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها، لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات، وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب في ذلك الموقف العظيم. ولكن ماذا يجديهم الاعتراف حينئذ؟ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم أي قولهم يا ويلنا يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كما يحصد الزرع بالمنجل، خامدين المراد أنهم ميتون لا حراك بهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم نخلقهما عبثا ولا باطلا، بل لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لأن أهل الإلحاد والكفر الذين لا يؤمنون باليوم الآخر عندهم إيش؟ ما في هدف، الدنيا لعب ولهو وأرحام تدفع وأرض تبلع، ما في خلص بالصدفة، يعني لعب لعب، الدنيا لعب عندهم سبحان الله، هذا من الجهل. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض للحكمة العظيمة، وهي أنه سخر هذا للمكلفين حتى يستعينوا بهذا على عبادته سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو ما يتلهى به، قيل اللهو الزوجة والولد، ومن اللهو يعني اللهو مع الزوجة والولد. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل أراد الرد على من قال الأصنام أو الملائكة بنات الله تعالى الله. إن كنا فاعلين، أي لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، أي ولكن نحن أجل من أن نلهو، بل كل أفعالنا حق لا عبث فيها، والله عز وجل حكيم. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف قذائف، بل نقذف بالحق على الباطل، أي إن قالوا ما قالوا، أي إنما قالوا كذب وباطل، أي إنما قالوا كذب وباطل، وشأننا أن نرمي بالحق على الباطل فيدمغه، أي يقهره. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، وهي ضربة قاتلة. قيل أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم. فإذا هو زاهق، أي زائل وذاهب هذا الباطل، وقيل هالك وتالف. ولكم الويل مما تصفون، أي بسبب وصفكم بالله، أي بسبب وصفكم لله بما تقدس عنه. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله من في السماوات والأرض سبحانه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يتعبون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي هم مواظبون على التسبيح دائما، لا يضعفون عن ذلك ولا يساوون. يعني الله غني عنه، عند الملائكة تعبده ولا تعصيه، هو غني عنه، هو أصلا لا إله إلا هو مستغن عنه وعن الملائكة، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لأن بعض البشر إذا عبد الله عز وجل خلاص كأنه يحمل الله عز وجل جميله، وخاصة من الصائمين بصوم كأنه يعني خلاص له على الله حق، ما للعباد عليه حق واجب. فلذلك الله مستغن عنه، وخلق الله عز وجل من دائم المعصية الشيطان، وخلق من هو دائم الطاعة وهم الملائكة، وخلق ما بينهما اللي هي المكلفين من الجن والإنس. من أطاع قرب من الملائكية، ومن عصى قرب من الشيطانية. وهذه سنة الله أنه يرينا قدرته بإيجاد ما تحتمله القسمة العقلية، مثل إيش؟ الولادة. هناك من يولد له أولاد وبنات، هناك من يولد له ذكور وإناث، هناك من يولد له فقط إناث، من يولد له ذكور، من لا يولد له. وكذلك خلق الله ذكر بلا أب ولا أم آدم، خلق أنثى من ذكر حواء، خلق ذكر من أنثى بدون أب عيسى، وخلق ذكر أنثى من أب وأم وسائر بني آدم. هذه الله عز وجل على كل شيء قدر. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض، أي بل هل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم ينشرون الموتى، يعني يحيون الموتى، أي ليس الأمر كذلك. فإنما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك، لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتته، يعني الذي هو مستحق للعبادة وهو الرب الذي يحيي ويميت، أما الذي لا يحيي ويميت هو لا يستحق. لذلك في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، لا ليست هذه، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أيوة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، خلاص الرب هو الذي يحيي ويميت، هذاك طبعا راوغ، لكن الشاهد انه الرب هو المحيي المميت المتصرف في الكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا دليل على عدم وجود إله غير الله، لا إله إلا هو، ودليل عقلي، ودليل أيضا ذكره الله في القرآن، والقرآن يأتي بالأدلة العقلية. شو سبحان الله، ومن أحسن ما يرد به على الباطل الاستدلال بالأدلة التي طرحها القرآن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة معبودون بحق بحق، وإلا يوجد آلهة باطلة غير الله لفسدته، أي لبطلته. ليش؟ ووجه الفساد أن ذلك يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرف، فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. والله في إله الآن، نفرض أنه في آلهة الآن بحق متعددة، هم آلهة وملوك كل واحد يريد شيئا معينا، هذا يريد أنه يكون اليوم يوم الجمعة، الإله الثاني لا اليوم بده إياه يوم السبت، والثالث بده إياه يوم الاثنين، إيش بده يصير؟ سيفسد الكون. لكن نحن نرى أن الكون يمشي بنظام بديع متقن لا فساد فيه، هذا يدل على أن الإله واحد وأن الرب واحد، واضحة هذه؟ وأيضا إذا وجد أكثر من إله لسعى كل واحد كملوك الدنيا وملوك الأرض إلى أن يغلب الآخر، صح؟ إذا اللي ابتغوا إلى ذي العرش سبيله، وبالتالي سيحصل فساد في الكون، حروب بين الآلهة. الآن أهل الكفر من الصينيين أظن، هذول هذيك البلاد الصينيين والكوريين واليابانيين، يعني في رسوم متحركة عندهم والأفلام، سبحان الله، يقول لك إله البرق وإله البحر وإله الجبال وإله النساء وإله الرجال، ومتعاركين والله حرب قائمة. لو كان الأمر كذلك لما استقامت الدنيا، ولما رأينا هذا الهدوء الموجود والإتقان الذي يعاش. هذه أدلة عقلية يعني ربانية في القرآن على أنه ما في إلا إله واحد، فعدم فساد السماوات والأرض وسيرها بنظام مديع، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلك يسبحون، كل هذا الإتقان وهذا الهدوء وهذا التتابع الذي لا اختلاف فيه يدل على أن الإله واحد، لا إله إلا الله. شوف، وأيضا من الأدلة العقلية التي يذكرها القرآن على أن الخالق هو الله لا إله إلا هو، الآيات من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني المعنى أنه القسمة العقلية تقول أنه الإنسان خلق نفسه أو خلقه أحد أو خلق صدفة، صح؟ أم خلقوا من غير شيء صدفة، هل هذا معقول؟ هذا يرده العقل السليم، العقل السليم يرده. نحن لا نقبل أن يقال لنا بأن كرة القدم هذه وجدت صدفة، لا نقبل، فكيف بالكرة الأرضية والأجرام السماوية والكون الفسيح أن يوجد صدفة؟ هذا يرده العقل أكثر من رد قضية الكرة والأشياء هذه. طيب، أم خلقوا من غير شيء؟ إذن هذا الاحتمال مرفوض وباطل. أم هم الخالقون؟ يعني إحنا خلقنا أنفسنا، طيب ما هو قبل أن نوجد كنا معدومين، كيف خلقنا أنفسنا؟ هذا أيضا باطل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ طيب إحنا خلقنا السماوات والأرض، إحنا وجدنا السماوات والأرض موجودة لم نخلقها، إذا لم يبقى إلا احتمال أخير وهو وجود إله، صح؟ طب الإله هذا واحد ولا متعددون؟ واحد بالأدلة التي ذكرناها، إنه لو وجد أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض، لأنه هذا يصدر أمرا يعارض أمر الآخر، فتصير معارك بين الآلهة. وأيضا هذا يريد أن يصل إلى أن يكون هو الإله الأوحد مثل ملوك الدنيا، وبالتالي يحصل فساد عظيم. سبحان الله، يعني من أعظم القرآن لم يترك شيئا إلا بينه. والمعنى أنه إذا أردنا أن نرد على أهل الباطل، لماذا لا نستخدم الأدلة العقلية التي طرحها القرآن وأوجدها القرآن في الرد على هؤلاء؟ ما نحتاج والله أن نقرأ وأن نتوسع في قراءة الكتب التي ألفها أولئك الكفار، خلاص القرآن يكفينا. الصحابة رضي الله عنهم إيش كان علمهم؟ كان علمهم علم أفلاطون وعلم يعني أقصد علم الفلاسفة اليونان وغيرهم، لا، علمهم علم الكتاب والسنة. هو يعني هذا هادي بالنسبة للإنسان في ذاته، وأيضا هادي في تكوينه التكوين الصحيح في الرد على المخالفين. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لقوة سلطانه وعظيم جلاله، لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره. كيف يسأل المخلوق الخالق، المملوك الملك، المربوب الرب، كيف كيف؟ لا يسأل عما يفعل وهم، أي العباد، يسألون عما يفعلون، أي يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده. وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من المخلوقات كالمسيح والملائكة. فإذا لا يصلحون أن يكونون آلهة. اللي يسأل هل يصلح أن يكون إلها؟ لا، الذي لا يسأل هو الذي يصلح أن يكون إلها، الله لا يسأل. ذات من الأخطاء الآن، ليش أنا حصل معي كذا؟ ليش أنا فقير وغير غني مثلا؟ يصير يعترض على الله عز وجل، ليش أنا مثل القريب؟ يعني يعترض، لا يسأل عما يفعل، استسلم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم على دعوى أنها آلهة، ولا سبيل لهم إلى شيء من ذلك، لا من عقل ولا من نقل، لأن دليل العقل قد مر بيانه، ما فيه بالعقل، لو وجد أكثر من الله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي هذا الوحي الوارد إلي وهذه الكتب التي أنزلت قبلي، فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه؟ ما فيه. أنا سمعت ذاكر نايك بقول ما في في الإنجيل إنه عيسى بقول اعبدوني أو أنا إله، ما في إنه يقول هذا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. طبعا الإنجيل الآن محرف كذا، لكن الشاهد إنه في الكتب السماوية الصحيحة ما في أحد يدعو إلى عبادة نفسه أبدا، بل أكثرهم، بل عيسى إيش قال؟ قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن الله عز وجل هو ربه، ليس هو بإله ولا ابن إله، تعالى الله عما يقولون. بل أكثرهم لا يعلمون الحق لكونهم جاهلين للحق، لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون عن قبول الحق، مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، فلا يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله أكبر، الله أكبر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي هذا تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل. الرسل جميعا بعثهم الله للدعوة إلى التوحيد، وهذا فيه أن الداعي ينبغي له أن يقدم الدعوة إلى التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحد الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هؤلاء القائلون هم خزاعة، فإنهم قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، أي تنزيها له عن ذلك، بل عباد مكرمون، أي ليسوا كما قالوا، بل الملائكة عبيد لله سبحانه، مكرمون بكرامته لهم، مقربون عنده. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون شيئا حتى يقولها أو يأمرهم به. لا يتقدمون على الله، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. وهم بأمره يعملون، أي هم العاملون، أي هم العاملون بما يأمرهم الله به، المنفذون لجميع أوامره في خلقه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما عملوا وما سوف يعملون، فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بعلمه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن يشفع الشافعون له، وهم من رضي الله تعالى عنه، وهم أهل لا إله إلا الله، وهم من خشيته مشفقون. الخشية الخوف مع التعظيم، والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر، أي إن الملائكة لمعرفتهم بالله تعالى يخشون وحق خشيته لا يزالون منه خائفين. أكمل الآية الأخيرة هذه. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من يقل من الملائكة إني إله من دون الله، هل هذا يحصل؟ لا يحصل، وإنما هذا على سبيل الفرض والجدل. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، أي فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذي قاله، كما نجزي غيره من المجرمين. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.